يا بني آدم. انتقل بقى عشان يخاطب الايه الذرية كلها بعد ما وضب الأمور مع مين؟ مع آدم. يا بني آدم، كلمة يا بني آدم لفت إلى أن تتذكروا ماضيه مع عدوكم المبين. يا ولاد آدم اللي كان لهم مع إبليس ومع الشيطان مواقف دي، انتوا ولاد آدم والشيطان موجود، فخدوا بالكم من الحكاية. يا بني إيه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قد أنزلنا عليكم لباسا، لأن أول مخالفة حصلت إيه؟ حكاية العورة. أنزلنا عليكم لباسا، أنزلنا أولا، كلمة أنزلنا، الإنزال يقتضي جهة علو علشان تفهم ان كل خير في الارض هابط مدده من السماء. ادي انزلنا. طب وانزلنا عليكم لباسا، وانزل اللباس، طب اللباس احنا بناخده من الله. ام قال لك ايه؟ ولانه انزل المطر، والمطر طلع العشب، والعشب طلع منه البتاع. اكني لو لو لو نسبت كل خير لوجدته هابط من مين؟ كل خير هتجده. انزلنا عليكم لباسا. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. الله انزل برضو من الانعام؟ قال لك لا، لان السببيه، بس السببيه في النبات من مرحله، السببيه في الحيوان من مرحله ايه؟ مرحله ثانيه. الله ويقول ايه كمان؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، في سورة الحديد، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله أنزلنا الحديد، ده الحديد احنا بناخده من الله. ايوه، ده دليل على ان التنزلات، لان الله يريد ان يحمي كل منهج له بالقوة. لقد ارسلنا رسلنا بالايه؟ بالبينة. وانزلنا معهم الايه؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وبعدين اللي يهتدي يهتدي خلاص، واللي ما يهتديش يبقى لازم يؤدب بالقوة. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لايه؟ للناس. ولذلك تلتفت تلاقي الارض ان اعطتنا كثير من المعادن وانفس من الحديد، الحديد هو صاحب البأس وحده. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول عن كل خير وان كان منبته الارض انه جاي منين؟ نعم. وما هو الا الوحي او حد مرهف تقيم زباه اخدعي كل مائلي، فهذا دواء الداء من كل جاهل، وهذا دواء الداء من كل عاقل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فإذا كنا قد أنزلنا اللباس الذي يواري سوآت الحس وسوآت المادة، يبقى في القيم أيضا سوآت. فكما أنكم تحسون وتدركون أن اللباس المادي يداري ويواري السوء المادية الحسية، فيجب أن تعلموا أيضا أن اللباس الذي ينزله الله من القيم يواري سوءتكم الإيه؟ المعنوية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. ومش بس لباس، اللي هو ضرورة المواراة، لباسا وريش برضو عدين مقومات الحياة، ودينا طرف الحياة، مقومات الحياة وإيه؟ وتعرف الحياة كمان، مش بس المقومات. الله، وريش إيه الريش؟ الريش ده مش هو كساء الطير؟ كساء الطير. طب وإيه حكاية الريش وكساء الطير؟ أم قال لك موجود بياخدوا منه الريش ده، كانوا يعملوه بقى يزينوا به الإيه؟ الملابس ويعملوا منه الاشياء المتع ومش عارف ايه وبتاعه ذلك ده من ريش نعام وده عليه ولذلك عليه الريش والودع التجار حطوا عليها ايه الريش وسموها الرياش وسموها الايه واخذ منها العوام قال لك ده فلان ده متريش مش بيقولوا كده متريش يعني مش عنده مقومات الحياه ايه لا ده عنده طرف الايه وعنده طرف الحياة فكأن دي يعني إذن بمشروعية الطرف بس الطرف يكون في إيه الطرف يكون في إيه في حل ولذلك ربنا الحق سبحانه وتعالى قبل أن يلفتنا إلى مقومات الحياة لفتنا إلى الجمال في الحياة والخيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة بقى الركوب ده عشان المشقة والزينة عشان ايه عشان الايه الجمال كل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق ده طلب زينتنا حتى في اللقاء له خذوا زينتكم عند كل مسجد ولما يجي يقول ولكم فيها جمال لكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأمر يبقى اتكلم عن المعنى الجمالي قبل ما يتكلم عن المعنى الإيه عن المعنى المادي تحملوا أثقالكم قال لك ولكم فيها إيه جمال أم قال لك لأن كمال الجمال أشيع في النفع من حمل الأثقال لأن حمل الأثقال يكون لمن يملكها إنما لما أنت تشوف المواشي الجميلة دي والحصرة والمش عارف حتى اللي ما يملكهاش إيه اللي ما يملكهاش ينبسط بيها يسر بيها المشقة لمن يملكها وغير ولكم يبقى النفع الشائع لمين لنظرية الايه الجمال وريشا ولباس التقوى ان كان اللباس اللي يوري السوءة وان كان اللباس اللي هو فيه منه الكماليات الرياش يبقى لباس التقوى خير من ذلك كله ليه لان اللباس المادي اللي بيستر العورة المادية قصاراه ان يكون فيه فضوح في الدنيا ولكن لباس التقوى يواري عني فضوح الآخرة ولباس التقوى اول لباس التقوى اي الذي تتقون به اول الحروب طب اللباس والزينة والرياش لا في حالة السلم حتى في حالة الحرب الداف قال لك خد المغفر حط للراس كده عشان ما يغلق خد الدرع خد الجوشن خد الدك لدي ولايه ولدي يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير أي خير من الايه من اللباس منه ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون من آيات الله أي نعم من عجائبه من الأشياء اللافتة ليه؟ علشان يقول لك إنك مكون من مادة لها أمور مادية وعورات مادية وفي قيم فزي مادتك مقومات الحياة المادية وزينة الحياة المادية ودتك للسلم وللحرب التقوى هتديك كل هذه المسائل فخذوا الآية خذوا ما تعلمون مما تحسون عشان تستنبطوا منه ما إيه ما يغيب عنكم مما لا تحسون